إله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا مع جذور الهزيمة، وكنت أود أن أنتهي من هذه السلسلة المختصرة في الحلقة الفائتة، لكن كما ربما يعني شاهدنا الاتصالات مع بعض المقدمة لبعض الأحكام في هذه الأيام العشر وبعض أحكام الأضحية، مما أرجأ هذه الحلقة إلى هذه الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا بحيث ننتهي من الجذرين الأخيرين. احنا تكلمنا أن جذور الهزيمة إنما هي من آية أخذتها من كتاب الله عز وجل، نزلت هذه الآية في يوم هزيمة وهو يوم أحد، قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. حتى هذه كما قلت للغاية، وأنا لازلت أكرر هذا الكلام لأنه كما يعني ذكرت أود أن أذهب إلى تأصيل لأحداثنا، وهذا الكلام أنا أكرره كثيرا، وأود والله لو أنه قد وعي عني، لا أقول لأنه مني وإنما هو لفحوى الشريعة. فإن الإنسان إذا ما تعامل مع الوقائع والحوادث والطوارئ التي تطرأ على هذه الأمة، إذا تعامل معها الإنسان من بنات أفكاره أتى بالغرائب والعجائب. وقد ضربت لكم في صدر هذه السلسلة مثالا عجيبا لما حدث حينما انتهكت حرمة المسجد الأقصى، فك الله عز وجل أسره ودحر الله عز وجل يهودا ومن شيعهم. فنحن نريد أن نخرج من الشريعة، وقد ذكرت لك في صدر هذه السلسلة المختصرة أن ديننا قد تحدث عن كل شيء، ما ترك شيئا بفضل الله عز وجل إلا وتحدث عنه. يقول العباس: عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الدرداء وغيرهما، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك طائرا يصفق بجناحيه في كبد السماء إلا ونبأنا من خبره. طيب نحن لسه بدري. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. فقد نبأنا النبي صلى الله عليه وسلم بخبر كل شيء، وقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. وقد جاء رجل من أحبار يهود إلى عمر رضي الله عنه كما في الصحيح، وقال: إن آية يا أمير المؤمنين نزلت عليكم، لو أنها نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر رضي الله عنه: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر داحرا صادا له ليعلمه أننا درسنا ديننا وأخذناه بقوة، فقال له عمر: أي والذي نفسي بيده، إني لأعلم متى نزلت وفي أي يوم نزلت. نزلت في يوم جمعة ونحن واقفون بعرفة، ونحن واقفون بعرفة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فأتم الله عز وجل هذا الدين، وهذا الدين الخاتم ما يتحدث في شيء في ضرب معين دون غيره، إنما يتحدث في الشريعة في الدنيا برمتها، كما ذكرت لك ما في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي، ولطالما لهجت بهذا الحديث وألهج إن شاء الله عز وجل، حينما قال سلمان رضي الله عنه: أتاني رجل من اليهود فقال: حدثكم نبيكم عن كل شيء حتى الخلاء. يعني الرجل اليهودي يعجب، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: حدثكم عن كل شيء في هذه الدنيا حتى الخلاء، والخلاء من أمر الدنيا لا يقال هو من أمر الدين. ومع ذلك فقال له سلمان: نعم نعم أيوة، حدثنا عن كل شيء حتى الخلاء. فما الذي يحدثنا اليوم عن الخلاء؟ لا يحدثنا عن أشلاء ودماء تراق في هذا المسجد السليم حتى نأخذ من بنات أفكارنا حلولا وأمورا نؤصلها للناس، بل كل تأصيل هو في ديننا موجود ومودع والحمد لله رب العالمين. فهذه هي الأسباب الأربعة التي هي أصل كل هزيمة، ينبغي أن نعالجها في أنفسنا حتى إذا فشلتم. احنا قلنا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: ما من غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وانتصر، ما من غزوة انتصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل غزوة أحد. فتعجب الناس وقالوا: يا أبا العباس انظر ما تقول. يعني يوم أحد معروف عند الناس أنه يوم هزيمة، لكن نقول أنه هو يوم نصر. فقالوا: يا أبا العباس انظر ما تقول. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: بيني وبينكم كتاب الله عز وجل. ثم تلا هذه الآية: إذ تحسونهم بإذنه. إذ تحسونهم، والحس هو القتل الذريع الشديد. فانتصرنا عليهم في أول الأمر، ثم وقعت لنا أمور أربعة. لما وقعت هذه الأمور تحول النصر إلى هزيمة، ومع ذلك استفدناها حتى إذا فشلتم. الفشل هو الجبن، وتحدثنا عنه عن علاجه. وتنازعتم في الأمر الخلاف، وتحدثنا عنه أيضا، الذي يتكئ على إنكار روح الأخوة، إنكار روح الأخوة، الأخوة التي بين المؤمنين التي لم ينقضها الدم. حينما أنكرناها صرنا متناحرين متنازعين. حينها صرنا متنازعين ومتناحرين ومتخالفين، وعندها فشلنا وضعفنا. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا. إذا حدث نزاع بيننا فشلنا وضعفنا. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، وتحدثنا عن هذين الجذرين، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. فبقي لنا جذران من جذور الهزيمة: المعصية وحب الدنيا. وحينما أردت أن أقدم بحب الدنيا، لأن الكلام في حب الدنيا ربما يكون كثيرا، أردت أن أوصل قبلها وأن أقول لمن يستمع الآن: ما تظن أنني الآن أقرر لك نظرية الفقر، بحيث أنك تترك الدنيا وما عليها ثم تخلد إلى مسجد وتقبع فيه، ثم تترك الناس يتقدمون فيعلون ظهورنا ويمنحون أكتافنا، وعندها لا نرى منهم إلا الجلد لظهورنا. لا، أنا لا أقصد ذلك، إنما جاء خطاب الزهد في القرآن والسنة لتهوين الدنيا في قلوبنا، لأن القلب لا تصلح معه الأسباب، أما البدن فيصلح بالأسباب غالبا، إنما القلب لا تصلح معه الأسباب. ينبغي أن يكون قلبك خالصا لله عز وجل. وها نحن الآن في أيام يذكر فيها نبي الله إبراهيم، طبعا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن أقصد أن أقول المناسك متعلقة كلها. يعني حينما ننظر إلى المسعى نرى، إلى البيت نرى كيف بناه إبراهيم وإسماعيل، ننظر إلى المسعى كيف فعلتها هاجر، ننظر إلى الرجم كيف رجم الشيطان، ننظر إلى عرفة. يعني هذا موسم الحج هذا وهذه الأراضي متعلقة بإبراهيم جدا. حينما ننظر إلى إبراهيم يقول ابن القيم رحمه الله كلاما فحواه: لقد اطلع الله عز وجل على قلب إبراهيم فوجد شعبة من قلبه قد انصرفت لحب إسماعيل. وكما تعلمون أن إسماعيل قد جاء، قد رزق الله إبراهيم بإسماعيل وهو ابن 80 عام، فجاءه على شوق للولد. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أن الله عز وجل ما أمره بذبحه حينما شب إبراهيم، حينما كان إبراهيم رضيعا، فإن الوالد لا يتعلق غالبا بالمولود وهو رضيع، إنما يبدأ يتعلق به لما يكلمه ويمشي معه. لذلك نص الله عز وجل عليها ليعلمك كيف تخلى إبراهيم عن شيء من دنياه ثمين طهرة لقلبه، وهو طاهر القلب لكن يريد أن يترقى، وهو القائل: ولكن ليطمئن قلبي، يعني ولكن ليزداد إيماني عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فأمره الله عز وجل لما بلغ إبراهيم، لما بلغ إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لما بلغ معه السعي في المرحلة اللي هي أوج محبة الوالد لولده، فلما رأى الله عز وجل هذا من قلب إبراهيم وهو العليم الخبير أمره أن يذبح ولده، فلما كبه على وجهه وأراد أن يمشي الموسى والشفرة على عنقه عندها فداه الله عز وجل، وفديناه بذبح عظيم، نزل كبش أملح أقرن من السماء فذبحه إبراهيم وصارت فينا جنة. طيب ليه؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ ما يريد الله منك أن تذبح ولدك، وإنما يريد منك أن تنزع كل شيء بخلاف الله من قلبك، بخلاف محبته يعني، بخلاف ولائك له من قلبك، ثم تصير الدنيا ومن عليها فرع على الله عز وجل على هذا الأصل. فنحن نحب رسول الله لأن الله أمرنا بهذا، حتى رسول الله اللي هو أعظم الدنيا برمتها نحبه لأن الله أمرنا بهذا. كان هكذا ينبغي أن يكون الله عز وجل هو الأصل، كان ينبغي أن يكون الله عز وجل هو الأصل. علشان كده المقصود من الزهد الذي سأتحدث فيه الآن هو أن تنزع الدنيا من قلبك، لا أن لا تباشرها بيدك، بل باشرها بيدك وسابقهم في الحضارة. وقد ذكرت لك في اللقاء الفائت أننا أحق الناس بهذه الحضارة لأننا أصحاب العقائد والأخلاق السوية، والعقائد والأخلاق هما دعامة الحضارة. ما تقوم حضارة على ناطحات السحاب ولا على طرق مرصوفة مثلا ولا على ثورة في الاتصالات، دعك من هذا، إنما تقوم الحضارة على عقيدة وخلق. وذكرت لك في اللقاء الفائت أيضا أن هذين لا يتغيران، لا يقبلان المناقشة في ديننا. الأحكام ربما تغيرت، يكون في موضع حرام وفي موضع حينما تضطر مثلا إليه، ولا يكون هذا الأمر الذي هو حرام في ديننا تفتى بأنه يجوز لك عند الاضطرار كأكل الميت وغيره مثلا. فيتغير الحكم بتغير الزمان وبتغير المكان وما طرأ على الإنسان في حياته، فيغير الحكم. أما الذي لا يتغير العقيدة والخلق، ده شيء في قدر في ديننا غير قابل تماما للتغيير. وقبل أن أتحدث عن الزهد في الدنيا الذي هو علاج حب الدنيا، يعني علاج حب الدنيا أن تزهد فيها فتنزعها من قلبك، وكما قيل ضداني لما استجمع حسنة، والضد يعرف ضده بالضد، فلا يزهد المرء في الدنيا إلا إذا نزعها من قلبه ثم باشرها بعد ذلك بجوارحه، كما سأبين لك من زهد الأغنياء. وأنا أيضا لا أريد أن يكون هناك وحشة حينما تستمع مني الآن إلى من كان يلبس مرقعا أو كان يلبس قليلا أو كان يأكل قليلا، فإن هذا لا يقصد لعيني. مش عايز أقول لك لازم ما تأكلش عشان تبقى زاهد، لا، إنما القصد من هذا هؤلاء الناس الذين أضرب لك بهم المثال إن شاء الله عز وجل، هؤلاء إنما ذهبت الدنيا من قلوبهم فذهبت من عقولهم، نسيوه. شوف بقى، يبقى عايش في الدنيا وكأنه نسيها. كما قيل لعائشة رضي الله عنها، وده مثال ضربته لك في اللقاء الفائت أيضا، أن مولاة عائشة رضي الله عنها علمت أن معاوية رضي الله عنه أرسل إلى عائشة ب40,000 دينار، فلما أرسل إليها بهذا المال فرقته عائشة من ساعتها. تخيل بقى 40,000 دينار، ما نقدرش نقول 40,000 جنيه، ده أغلى من كده بكثير. 40,000 دينار وزعتهم وهي قاعدة رضي الله عنها، فما غربت الشمس عليها إلا ولم يكن عندها في بيتها درهم دينار واحد. فقالت لها مولاتها الخادمة بتاعتها دي، قالت يا أم المؤمنين، هل ادخرت درهما نشتري لك به لحما فتفطري عليه. وانت عارف عائشة رضي الله عنها في آخر حياتها كانت بتصوم كل يوم، كما ذكر الذهبي في السير أن عروة رضي الله عنه قال صامت عائشة وهي خالته عروة بن الزبير وابن أسماء قال صامت عائشة حتى زلقها الصوم. زلقها يعني ايه؟ زلقها يعني خست خالص رضي الله عنها، من أم بارة رضي الله عنها. ولعن الله عز وجل من يقع في عرضها الطاهر المكرم. صامت حتى زلقها الصوم، يعني خست خالص، الأضلع ظهرت من شدة الصوم، مع أن هذا لا يؤمر به الإنسان، لكن ده شيء حملها عليه إيمان قلبها، حملت عليه حملا. طيب، فقالت لها مولاتها لو ادخرت لنا درهما نشتري لك به لحما فتفطري عليه، بدل ما تفطري على تمر ولا مية ولا ما فيش في البيت حاجة. فقالت عائشة رضي الله عنها لها، شوف الكلمة دي بقى، لو ذكرتيني لفعلت. يعني إذا عائشة ما كانتش فاكرة أصلا رضي الله عنها، ما كانتش فاكرة، هو ده اللي حصل. ولذلك تجد الإنسان منهم، يعني مثلا عمر رضي الله عنه والدنيا بقبضته، يومها لم يكن عمر رجل أمير على دولة ولا محلة ولا شيء مثلا، لا، إنما كان عمر رضي الله عنه أكثر الأرض في إيده رضي الله عنه، ومع ذلك كان يرقع قميصه. حتى قال علي رضي الله عنه كنا عند عمر رضي الله عنه يوما فاستدار فرأيت في ظهر قميصه 7 رقاع، أو قال 4 رقاع، ده في ظهر القميص بس، فضلا بقى عن مكان في صدر القميص وفي ذيل القميص وفي. طيب الدنيا بقبضاتك، لماذا لا تشتري مثلا لنفسك ملابس؟ نفي. وده حدث حينما يهتم الإنسان بشيء. يعني يقولون عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قيل له لو تزوجت تم أمرك، قال نسيت، ما كنتش فاضي. كما قيل لحاتم الأصم، قيل له هل سرحت لحيتك؟ شايفينك كده لحيتك منعكشة. قال وعندكم أوقات تسرحون فيها لحاكم؟ هو لا يقصد الآن إن ما ينفعش تصرح، لا، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجمل الناس وأنزه الناس، هو ما يقصدش كده، لكن يقصد إني عارف ذكري وأورادي واهتممت بذلك غلبتني حالة معينة فنسيت ما قدرتش. فالقصد إن أنا بقول الكلام ده علشان خاطر لما أحدثك عن الزهد محدش يظن أننا نريد أن نرجع إلى الوراء، ولا أنا أقول هذا الكلام لأنه تطاول على هذا المنهج أناس، يقول لك الجماعة دول لا يدعون إلا أن احنا نرجع لوراء، لا يريدون التقدم. لا، الذي لا نريده من التقدم هو هذه الإباحية، هو هذا السفل، الشيء اللي بيخلي الإنسان يعني يجد في الحقيقة في نفسه خزي. لأن أمتنا أيها الإخوة أمة عريقة، أمة لها تاريخ عظيم جدا، لها تاريخ تليد يعرفه الناس جميعا، ولا ينكره إلا من كان ينكره عن عمد، أو من أراد أن يأتي بكف طفل فيستر بها حاجب الشمس. إنما تاريخنا لا ينسى. ثم هذه الأمة التليدة العريقة، لما أخذنا بقى وذهبنا على موائد هؤلاء فلم نأخذ صناعة ولا تجارة ولا تكنولوجيا ولا تقدم، وإنما أخذنا ما نتناحر عليه كهذا الخزي الذي لحقنا من في الأيام الفائتة من قطعة كرة، قطعة جلد كما كان يقول بعض مشايخنا، حتة جلد يضرب الناس بعضهم بعضا وتصعد الأمر لحد ما يحصل هذه الأشياء. ده إيه ده؟ هذا الأمر اللي هو أضحك علينا العالم لأجل إيه؟ كرة يحدث هذا بين الناس؟ وربما وجدت من يجمجم، مع شديد الأسف ربما وجدت من يجمجم الآن، يعني وهذا أمر لا تصح فيه الجمجمة. نحن نقول الله معلش ينبغي أن يكون هناك روح رياضية، لا، ده ينبغي أن نأتي بجذر هذه المسألة. إن الله عز وجل ما حرم الخمر إلا لأن الناس يفسد فيما بينهم ما بينهم من علائق. الإنسان لما يشرب وتغطى ويغطى عقله ويذهب عقله، يوم ممكن يوم يقتل اللي جنبه مثلا أو يسبه، كما حدث ذلك مع حمزة رضي الله عنه، فإنه كان قبل أن تحرم الخمر نهائيا، تعلمون أن الخمر تدرجت في التحريم لحد ما حرمت نهائيا، فصار الآن محرما نهائيا، ما فيش تدرج. فقبل أن تحرم الخمر نهائيا حرمت في الصلاة فقط، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الرجل قام يصلي بالناس، قال قل يا أيها الكافرون أنا أعبد ما تعبدون، فنزلت الآية ما تشربش خمرة وانت في أوقات الصلاة. علشان لا تدخل الى الصلاه وانت سكران. فكانوا يشربون ليلا. فقام حمزه رضي الله عنه يوما حينما سمل من الخمر، شرب خمر كتير لحد ما ذهب عقله، وكانت امراه عنده تنشد عنده وكذا، فقالت: ايا حمزه للابل النوائي، يعني كانها دعته الى الابل اللي واقفه بره، يعني انت قوم بقى الان اذبح لنا الابل دي ولا حاجه. فقام حمزه رضي الله عنه ثم بقر عن بطونها جميعا، وكانت هذه الابل لعلي رضي الله عنه. فلما راى علي ذلك قال: رايت منظرا فظيعا. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فشكوت له، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على حمزه فصعد فيه النظر وصوبه، بص له كده اهو، ثم قال: هل انتم الا عبيدا لابي؟ لانه مش داري انه بيكلم النبي، والا فهو يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على العينين والراس وفوق ذلك، لكن ذهب عقله، ولذلك سميت خمرا. وسمي الخمر خمرا ليه؟ لانه يغطي الراس او الوجه، هو ده من ادله النقاب، لكن خلينا فيما نحن فيه. فلما قال له ذلك نظر اليه النبي فانصرف. طيب كان ممكن يعاقبه الان ليه؟ لكن عقله مغطى، هو يعلم انه يتكلم الان، ولذلك العلماء لا يوقعون طلاق السكران. واحد عقله رايح خالص وطلق امراته، ده لا يدري وبيعمل ايه، لكن لو كان فيه مسلم اكثر عن هذا على الاظهر يعني. فالشاهد ان الخمر يغطي العقل فلا يدرك المرء شيئا، فلذلك يقوم يفعل مثل هذه الاشياء فيقع الفساد بين المؤمنين لاجل ذلك. طيب ما هذه الكرة غطت العقل أكثر مما يغطيه الخمر، كان ينبغي الآن أن نتحدث فيها حديثا مباشرا، لا نقول أن هذا كان لا ينبغي والذي ينبغي كذا، لا، إنها كان ينبغي من قديم أن يتكلم فيها بهذا، أو أن يشار لها بأصبع الاتهام الذي سرعان ما يتحول هذا إلى يد تغيير تغير هذا الوضع. الناس من قديم اللي بيموت في الملعب واللي بيضرب اللي جنبه وهذا أمر معلوم لدينا، حتى صارت هذه الفاجعة. ولا نقول ما خفي كان أعظم، بل نحن نسأل الله عز وجل أن يرد هذه الأمة إلى صوابها. أنتم لكم تاريخ، حتى هؤلاء الذين ضرب بعضهم بعضا لهم تاريخ، ولكم علماء، ونحن لا ننسى ابن باديس في هذه الأماكن، العائلة كلها مش المتأخر فقط ابن باديس المتأخر، بل العائلة كلها في الشمال الإفريقي الذي كان له القصب السبق في هذا الأمر. فالشاهد إن ما نرفض حضارة الناس ولا نرفض دنيا الناس، وإنما نرفضها من قلوبنا. لا ينبغي أن نتعود، الفرق بينك وبين الكافر، هذا يعيش ويعبد دنيا، أما المؤمن فلا، لو أنفقها كلها في ضحوة من نهار ما زرف عليها دمع، ما تضر أبدا، لا يلوي عليها أبدا، لأنه يعلم فيما ينفقها، كما قال عمر رضي الله عنه حينما جلس مع أصحابه فقال: تمنوا، فقال بعضهم: أتمنى مثل أحد ذهبا لأنفقه في سبيل الله عز وجل، وقال الآخر: أتمنى مثل هذا الوادي ذهبا لأنفقه في، شوف هو عارف هيودي فين. بعض أصحاب الأموال الآن تلاقيه مضطرب بماله، مش عارف يعمل إيه، لدرجة أن تجد شيء من الهستيريا مثلا في حياته، حاجات متعددة كده ملهاش أي لازمة يكثر منها، لأنه مش عارف أودي فين. طيب إنما لو كان هذا الرجل يعلم فحوى شريعتنا، يعلم فحوى الإسلام، يعلم جوهر الديانة وما دعا الله عز وجل إليه ورسوله، لعلم ما ينفق في أي موضع ينفق هذا المال. يعني لما ينام يوما عبد الرحمن بن عوف أو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما، ينام يوما فيتقلب على فراشه كأنه حب على مقلة، مش ساكن، مش قادر. فتقول له زوجته يعني، تقول له: مالك؟ فقال: عندي الآن 70,000، عندي 70,000، معايا 70,000 جنيه، 70,000 دينار. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أنا عندي مشكلة كده، عايز رأي حضرتك فيها، ما نمشي دي بتغذها. عندي جار بيأذيني، أنا ناظر مدرسة وهو سواق، بس أخلاقه يعني زي ما حضرتك اللي بتقول لي المخدرات وال بتذهب بالعقل، فمش عارف بقاله كذا سنة على كده، وبستجد لله، برجع أدعي الله، فمش عارف هل ده غضب من الله عليا ولا ده ابتلاء من الله. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فهل اذيت البنية وسبوا لي في الطلعه وفي النزله وصبري عليه، هل ده مش عارف اعمل ايه، هل ده ضعف مني ولا فوض امري لله؟ ايه راي حضرتك في المشكله؟ هو ما بيتحسنش؟ لا ما بيتحسنش، يعني هو على وضعه السيء من زمان على الوضع ده. ايوه من زمان على كده. طب هو بيذيك انت مباشره؟ ايوه، وبيقضي يحاول يعتدي عليا في الدخله وفي الطلعه. وابوه كان كده برضه، الاب عن جدي والناس كلها بتتلاشاه، والراجل ده اعوذ بالله يعني حضرتك يعني بدول يعني عشان ما نبقاش بخوض في الاعراض يعني سيء السلوك، وجوز مراته في الاسم. نعم. يعني كان اعوذ بالله يعني عامل معاه علاقه من التداخل وكده، انا عشان قاعد لوحدي وانا وزوجتي وامي، فما بنحكيش بحد منهم، فبيتغاظوا مننا، فلازم طلع يلقح علينا، وهم سلوكهم وحش. وبقول لحضرتك كان يتجوز زوجته في الاسم. أيوة. كانت بتخش عندهم في البيت عند اخواته وبعدين اعتدى عليها وكان يعني مش عارف اعمل، سببت لي مشكله وانا معيش فلوس اعزل، يعني انا ناظر مدرسه مرتبي محدود، لا اعمل له ايه مش عارف. طيب حاضر اجيبك ان شاء الله. الله يبارك لك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله في الحقيقه دي مشكله عضال، كما توارد عن السلف انهم كانوا يقولون ان من سعاده المرء الجار الحسن، كان يقول كلام فحواه ذلك. وفي الحقيقة أخونا بيقول إن أنا ما أقدرش إن أنا أعزل، لأن هو ده العلاج النبوي، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه وقال يا رسول الله إن جارا لي يؤذيني لا يكف عن إذائي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع واصبر، فرجع ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا زال يؤذيني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ متاعك وامكس على قارعة الطريق. فأخذ الرجل متاعه وجلس على قلعة الطريق، خد سريره وحاجته وقعد في قلعة الطريق. فكان الناس يمرون، رجل نايم في الشارع وأولاده، يقولون يا فلان مالك؟ فلما يقص عليهم ما حدث معه يدعون على هذا الرجل أو يلعنون هذا الرجل. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم أن الناس لعنوه، فقال يا رسول الله إن الناس قد لعنوني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد لعنك الله من سمائه في سمائه قبل أن يلعنك الناس. فرجع إلى صاحبه ودعاه إلى بيته وكف عنه. فده العلاج النبوي، لكن أنت الآن ما تستطيع أنك أنت تخرج من جوار هذا الرجل، فحاول تجتنبه أو حاول تدعوه. طبعا صعب جدا وأخلاقه صعبة جدا، خلينا نكلمه من بعيد لبعيد كده، نلطف الأمر معاه ونعمل له هيئة شكل في الدعوة، لأن الدعوة تخزل قوى الشر، كما كان عمر رضي الله عنه يقول في حروبه، كان في القادسية يرسل إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيقول أرسل إليهم من يدعوهم إلى الله، فإن الدعوة إلى الإسلام إن لم تهدي لما تهداش هذا الكافر فإنها تخذله تضعفه عنك، لأن الكلام عن الدين له قداسة، ففي مهما كان سيستحي منك، وإن لم يصلح ذلك معه فلتصبر عليه، فإن الله عز وجل وعد الصابرين على مثل هذا الأذى وأنت بلاك عظيم. يعني فعلا مسألة الجار ده يعني شيء، وأنت بلاؤك عظيم، فتصبر عليه، والله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا ما ملكك الله عز وجل قسطا من المال فاتركه واهرب، يعني ده من بلاء الدنيا من شدة الدنيا فاتركه، والله أعلم. فقصدي أيها الإخوة الآن إن ما نريده الآن من الكلام عن ما نريده الآن من الكلام عن الزهد، إنما نريد أن نقول نحن نريد أن ننزع الدنيا من قلوبنا فقط، لكن لا نريد ألا نواكب الدنيا، بل نزاحمهم ونحن أولى بالحضارة منهم، وقد كان لنا قبل ذلك وقد كانت لنا حضارتنا ولازال لنا والحمد لله وبحمد الله عز وجل تلكم الحضارة. وكنت أتحدث عن مسألة حتى لا يفوتني هذا، مسألة هذا الحدث الأخير اللي أعلق عليه، أريد أن أقول ينبغي أن نتحدث عن أصل هذه الكرة أنها صارت فساد أصلا ابتداء، فما نقولش بقى ان احنا ينبغي ان احنا لا نبني على باطل، لان ما بني على باطل صار باطلا. ما نبنيش على باطل نقول والله كان ينبغي ان يكون هناك روح، هي اصلا في الاصل فعلت في الناس الافاعيل وانشات عندهم عصبيات جاهليه طاحنه. الله، ده الرجل كما في صحيح مسلم خرج رجل فاشتجر مع صاحبه فكسعه يعني اداله بالشلوذ يعني ضربه برجله يعني فكسعه، فقال الرجل يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار، فخرج النبي كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وكان صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه فخرج عليهم مغضبا وقال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. ده عشان بيقول بس يا للأنصار ويا للمهاجرين، وأنا عايز أعرف وعايز أسأل، هو المهاجرين والأنصار دول اللي مين اللي سماهم مهاجرين وأنصار؟ ده سموا في القرآن كده، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله، يبقى إذا ده سماهم الله ذلك، إنما سماهم الله عز وجل ذلك لينسبهم، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتعرف أصلك فقط بس، إنما إن تكون هناك عصبية وبقى اسمي مهاجر، لا، ده احنا كلنا إخوة، وإذا حدث ده بيننا وبين أحزاب حزبين لا، يبقى ذهب الأمر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ أنا أريد الآن عاقلا ذا لب يخبرني ما هو الأمر الذي تخلفت الكرة فيه عن الخمر في المفاسد. ما هو بيؤذن للصلاة وإحنا قاعدين برضو ما حدش بيقوم، فضلا عن هذه العصبيات، فضلا عن هذه المشاكل اللي بتحدث بيننا. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، فضلا عن هذا الذي نحن فيه اللي حصل النهاردة بقى، اللي هو زاد الأمر بقى حتى طفح الكيل وبقى شيء طبعا شيء يعني في غاية العجب، فهذا أمر لا ينبغي أن نجمجم فيه، وإنما ينبغي أن نشير إلى موضع الخطأ. وقبل أن أدخل في مسألة الزهد في الدنيا، ولا أراني أيضا أننا سأستطيع أن نتحدث عنها لأن الوقت يعني قد ذهب، إلا أن نتحدث عن صدر منها فقط أو عن صدر من المعصية كلاما مختصرا. فقبل أن أدخل في هذا الأمر، إحنا أظلتنا أيام عظام، وقد حدثتكم عن فضل العشر، وحدثتكم أيضا عن الأضحية والأعمال التي ينبغي أن يفعلها الإنسان في هذه العشرة أيام والتي من أجلها الحج، ثم الأضحية، وقلنا أنه لا ينبغي أن يأخذ المضحي من شعره ولا من أظفاره شيء، يعني كان ينبغي أن يتجهز، فإذا لم يتجهز فليرضى بنفسه على هذا الحال، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب ذلك، أن هذا يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيء. وقال العلماء هذا تشبها بالمحرم، لتكون الأمة برمتها تحج، يبقى كل محرم في هذه الأونة، عشان كده كمنت هذه الفائدة العظيمة في مسألة في شعيرة الحج. أردت أيضا أن أنبه قبل أن أتحدث فيما نحن فيه عن يوم عرفة، ونحن الآن قد دنا منا يوم عرفة، بعد غد إن شاء الله عز وجل، يعني غدا يوم التروية، وبعد إن شاء الله يوم عرفة اللي هو اليوم التاسع من ذي الحجة يوم الخميس إن شاء الله. هذا اليوم استحب أهل العلم جدا أن يصام، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده. وإحنا لازلنا نقول أيها الإخوة أن الصالح من علامة صلاحه أنه حريص على مسألة الحسنات والسيئات، من علامة الصلاح أن ترى الصالح مشغولا بسيئاته يرجو من الله عز وجل أن يكفرها عنه، وتراه أيضا مشغولا بحسناته يريد أن يربيها ويكثرها وينصح لله فيها، يعني يضبط شو العمل، يضبط العمل ينصح لله عز وجل فيه، يعني كل يوم عن يوم يعلو إخلاصه، تزداد همته، يحسن تسديد العمل، هذا هو عمل الصالحين. وقع أبو الدرداء رضي الله عنه على فراش الموت فقيل له ما تخشى؟ إيه اللي مخوفك قوي؟ قال ذنوبي، ما بخافش من حاجة إلا ذنبي بس. قال ذنوبي. قيل وما ترجو؟ قال أن يغفرها الله عز وجل. وكذلك روى عن عبد الله بن مسعود وذكر ذلك عن حذيفة بن اليمان وجماعة رضي الله عنهم جميعا، ما ترى صالحا إلا هو يخاف من ذنبه، حتى كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي أصلح الله عز وجل به الأرض في سنتين. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. والله يا مصطفى، أنا عايز أسأل عن ثواب الأضحية وما هو وجوبها على المسلم، وليه استفسارتين. نعم اتفضل يا اخي اتفضل. والله انا عندي زوجتي بس ما بتصليش. نعم. فكنت عايز اعرف يعني قلت لها كتير يعني على الصلاه وكده لدرجه ان انا في بعض الاوقات كمان يعني بتكسلني عن الصلاه فمش عارف اعمل ايه. بعض الاوقات بتعمل ايه؟ في بعض الاوقات انا كمان يعني بكسل عن الصلاه بتكسل مش عارف اعمل ايه. بقالك قد ايه بتنصحها انها تصلي؟ يمكن من بقالنا 5 سنين كده متجوزين اوقات تصلي واوقات لا. 5 سنين انت بتكلمها تسمعوش حاجه ولا تسمعوا برنامج سوا؟ لا انا باستمرار بشغل القنوات الدينيه يعني ف يعني هي ميولها للمسلسلات والكلام دوت يعني واحيانا كده بلاقي هديه من عند ربنا ليها بتشغل برضه القنوات اللي هي الدينيه. ايوه نعم. طيب حاضر اجيبك. حاضر جزاك الله خير. وجزاك يا اخي ربنا يبارك. خليك الدعاء والله ربنا يسترك. الأضحية احنا ذكرنا ان الأضحية جاءت فيها أحاديث كثيرة في فضلها لكن لا تخلو من مقال يعني الحقيقة الأحاديث فيها ضعف لكن إذا ضم بعضها إلى بعض يشعر أن له أصل. كذلك فيما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عليه الصلاة والسلام كان في سنن الترمذي وصححه الألباني رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي في يوم الأضحى بكفشين أملحين خصيين. يقول هذا عن محمد وآل بيته وهذا عن محمد ومن لم يضحي من أمته. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث مختلف في بين أهل العلم لكن بعضهم يعتمده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فكان هذا فيه من الزجر الشديد الذي حمل بعض أهل العلم على أن قال بوجوب الأضحية وإن كان البعض الآخر يقول إنها سنة يعني. وهذا نسك عظيم جدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه فكان ينبغي علينا أن نحافظ أيضا نحن عليه ائتساء به. يعني أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للطعام. يعني بس أنا عايز أنبه على مسألة الشفافية في حب النبي عليه الصلاة والسلام في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام مش لازم الامر ان احنا ننظر اليه هو ده واجب بقى ولا مستحب ولا مندوب. هذه تقسيمات الاصوليين علشان يخلص في النهايه الى الحكم يعني هو ده قاسم ولا ما هوش قاسم بس. انما الاثنين امر النبي عليه الصلاه والسلام امر النبي صلى الله عليه وسلم بهما. فانس بن مالك بيقول دعانا خياط ترزي يعني دعانا الى الطعام فاتيت مع النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاتيت معه فوجدنا لحما ومرقا ودباء كوسة. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء يتتبع الكوسة من حوالي القصر. فقال أنس بن مالك فلا زلت أحب الدباء من يومئذ عشان لقيت النبي حريص على أنه يأكل الدباء فبقيت أنا كمان بحبه. طيب هو لا يجب عليك يعني احنا لا يجب علينا ان نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صفات الجبلية التي جبل عليها. طيب السلام عليكم. فلا ينبغي لنا لا يجب علينا ان نأتسي به في ذلك ده برا الايه برا الاسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك نحن انس بن مالك يقول ان انا احب ما احب النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا رأيت هذا الامر فضحي ويتقبل الله عز وجل منك. وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم يعني ما ذهب بعض أحد من أهل العلم أنه مثلا مكروهة بل الكل يراغب فيها ويندبها كما قلت بعضهم يقول أنها سنة وبعضهم يقول بوجوبها. هذا عن فضل الأضحية. وكذلك لا ننسى أنه في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المؤمن أو فله حق المسلمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المؤمن أو قال فهو المسلم أو قال كلمة نحوها صلى الله عليه وسلم. فعلق الأمر النبي عليه الصلاة والسلام شوف تخيل لما تدخل النسك ده الذبيحة دي لما تدخل في الأمر يعني يعظم لك من إيه من أمرها. كذلك مسألة الأخ اللي بيسأل إن زوجته لا تصلي، هو في الحقيقة ده سوء اختيار من البداية. النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث مشهور جدا والناس بتتلوه في كل محفل في مسألة النكاح، في كل عقد نكاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، يعني الأغراض التي تنكح المرأة لأجلها. الناس كلها بيتزوجوا ليه؟ اللي بيعجبهم إيه في النساء؟ قال: لجمالها، قال لجمالها يعني لحسنها لهيئتها لجمالها وحسبها ونسبها ودينها ومالها ودينها. ثم علق على الأخير قائلا: فاظفر بذات الدين تربت يداك. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع. طيب، فاظفر بذات الدين تربت يداك، حديث مشهور جدا. وعلى النحو الآخر اختار للمرأة، يعني احنا بنقولش كلام ده في حق الرجل فقط، في حق المرأة فقط، بل في اختار أيضا للمرأة. قال: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قالوا: يا رسول الله، في رواية قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه. المناوي رحمه الله في هذا القدير بيقول: إن كان فيه يعني فيه نقص، يعني مثلا معهوش فلوس على قد حاله، ليس من نسب القوم، من علية القوم نسبا مثلا، أو نسب معروف جدا في الناس، وإن كان فيه فأعرض النبي عن قولهم كأنه ما سمعش. قال: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ثلاث مرات. ثم في الثالثة أعرب صلى الله عليه وسلم عن الداء اللي يحدث من عرقلة الزواج على هذا النمط اللي هو الدين والخلق والدين عند المرأة، فقال: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. من الفساد ما نراه الآن، الآن أنا أحيا مع امرأتي بقى لي خمس سنين يبقى في عيال، لا طيب لا تصلي. والصلاة هي عماد الدين، وهي هو احنا بقي لنا شيء للصلاة. يعني لما تنظر مثلا في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. طيب، لما يجي نشوف الشهادة خلاص والحمد لله احنا مسلمين، سيبك بقى من إقام الصلاة، خلينا في إيه؟ إيتاء الزكاة. كثير من الناس فقير ما يستطيع أن يخرج، لا تجب عليه الزكاة. طيب، طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا أخي. لو سمحت يا شيخنا، لي أخ شغال في أمن في شركة. في يوم الجمعة بيعملوا قرعة عشان مين يصلي ومين يفضل أمن. مين يصلي الجمعة؟ مين يصلي الجمعة مين يفضل ما يصليش؟ ما يصليش الجمعة؟ ما يصليش الجمعة. والمكان ده بيتقفلش؟ ما ينفعش تقفل ولا ايه؟ ما بيتقفلش. لا ليه؟ هو ايه اللي ما بيتقفلش ده؟ هو ده ايه طيب؟ ماركت كبير. ماركت؟ سؤال تاني بعد اذنك. نعم؟ سؤال تاني بعد اذنك؟ اتفضل. موضوع المبيت في منى يا شيخ، منفك المبيت في منى. هل هو واجب ولا مستحب يا شيخ؟ حاضر، اخبرك ان شاء الله. جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. فاظفر بذات نيجي بقى عند الزكاة، الناس فقراء يخرجون، الصيام قد تنكل عنك صحتك فبقدرش برضو تصوم، وإن كان الحمد لله السواد الأعظم بصوم. يعني أنا أريد أن أخلص الحج، طبعا نفقته علي، فكثير من الناس برضو لا يحج، وإن كان والحمد لله الناس كثر في حجهم ما ضرهم يعني. لكن عايز أقول إن في النهاية الشيء الوحيد اللي في متناولنا لا يعارضه شيء من أعمدة الإسلام الصلاة. الصلاة. طيب، الرجل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفريضة في رحله، وبعدين جاء لهم بيصلوا الفريضة، فأبى النبي إلا أن يصلي معه. تخيل، معناها سنة بالنسبة له دي، صلى الفرض، يعني مثلا جعل الظهر، صلى الظهر في مكانه وهو ماشي، لا النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي هو وأصحابه في الركب وإحنا ماشيين. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وصلى، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا في راحلته، أو وجد رجلين في راحلتهما، فنظر عليه الصلاة والسلام فدعاهما تعالى وقال: أمسلمان أنتما؟ أنتم للمسلمين؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكما على ألا تصليا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتم الفريضة في رحالكم فأتيتم على قوم يصلون فصلوا معهم نافلة. بس تدخل معهم في الصلاة تتخيل، فما بالك من لا يصلي أصلا. دي مشكلة في الحياة، مشكلة عظيمة جدا. لكن مع ذلك أنا لا أريد أن أبكت أخونا أخينا وأقول له بقى أنت بكان ينبغي عليك، لا خلاص بقى أنت هنا يعني، فلست بمدرك ما فات مني بلهفة ولا بليت ولا لوني. مش هنقول كان ينبغي فإن لا تفتح عمل الشيطان، لكن لو تفتح عمل الشيطان. لكن أنا أريد أن أقول لك الآن، أؤمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ده اختيارك، اخترت كده من الأول بقى، يبقى تصبر على ما أنت عليه، أصبر عليها وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يصلحها لك، يعني أمرها باستمرار. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ معلش عندي سؤال. أيوة نعم. هو سؤال واحد بس، رجائي أنك جاوبني عليه. حاضر. بارك الله فيك. إذا اختلف في رؤية أو تقدير يوم العيد بين بلاد المسلمين، فهل يجوز شرعا أن أصوم يوم عرفة مع عامة المسلمين مع العلم أنه يوم عيد في بلدي؟ وبارك الله فيك. وفيك. جزاك الله خير. السؤال بتاع أخونا اللي طبعا احنا بنقول للأخ اللي مراته ما بتصليش، فقلت لك أمرها واصبر بشيء كده من الملاطفة. يعني كثير من الناس وضغوط الحياة وبتعرف مش هيقدر يتحمل منك ان يقوم يصلي، لازم تصلي، لكن بشيء من الملاطفة، يلا نقوم نصلي، طب صلي هنا، طب صلي الفرضين بوضوء واحد، حافظ على الوضوء وما تخرجش. احيانا في ناس بتستثقل يعني، مثلا هتلاقي هدية على الصلوات، خدها فسحها وانتوا ماشيين بالمره كده، نروح نصلي. عايزين رافض الدين يدخل الى البيت، بمعنى ان القنوات دي مفتوحه موجوده عشان ايه؟ عشان تشوف اللي هم ده، هو ده لهؤلاء بال بال بال بالعين، يعني الذين يحضرون لنا في مساجدنا، انما هؤلاء الذين لا ياتون الى المسجد، القنوات دي فتحها الله عز وجل لهم في اول المرات، تاخدها وتقعد انت وهي وتفرج وبشكل يعني ايه، مش عايز اقول الكلام ده، احنا دلوقتي يعني في منبر له هيئته، يعني ممكن مثلا اروح اجيب سوداني ولب ونقعد، صحيح ده لا يجوز، ده لا يكون كهيئه لدرس علم، ولكن من باب ان تؤلفها. طيب نقعد مثلا يعني حاول كده بهدوء بشيء لحد ما تصل ان شاء الله عز وجل الى النتيجه، وخد معاك الوقت. العلماء يقولون الزواج على التأبيد، فالإصلاح أيضا على التأبيد، يعني الزواج على التأبيد، اللي يعقد عقد معين بمدة معينة، يعني أنا هتجوزها شهر وبعدين يبقى ده جواز متعة باطل إلا عند ضلال الشيعة، إنما هو ده باطل عند الأمة كلها، إنما أنت تتزوجها يعني مش هتطلقها أبدا، تنطق به في العقد، ماليش دعوة بنيتك، تنطق به في العقد، إنما تزوجها زواجا ابديا، يعني لا لا لا تقيد الزواج بشهر ولا شهرين ولا سنه ولا سنتين. فاذا كان الجواز على التأبيد، يعني انت قاعد معاها لحد ما تلقى وجه كريم، اذا كان الامر بالشكل ده يبقى على النحو الاخر يكون الاصلاح على التأبيد. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا، كان سؤال بارك الله فيك. تفضل. خاصه في هذا العصر، عصر الفتن وعصر القنوات، هل يبقى الحكم على حاله ان الافضل للمراه ان تصلي في بيتها خاصه في المسجد، خاصه في السماحه في المسجد، هناك دروس وهناك تسمع العلم. ايوه نعم. حاضر. هل الافضل يبقى الحكم ان المراه تصلي في بيتها خاصه في هذا الوقت، المراه دائما في الشاشه تسمع قنوات هنا وهناك، هل يبقى الحكم على حكمي؟ حاضر اجيب. والله ونحبكم شيخ، نحبكم ونحب جميع العلماء مصر وجميع الشعب مصر، ربي يجزيكم خير ان شاء الله. أحبك الذي حبتني من أجله وجزاك الله خير. الأخ بقى اللي هو اللي بيقول السوبر ماركت ده بيتقفلش، أنا في الحقيقة مش متخيل إن في مؤسسة بتقفلش. صلاة الجمعة واجبة على كل محتلم يعني بالغ من الرجال جالس في بلده، تصلى الجمعة في مصر جامع، يعني مش في الجبل ولا في حتة، ولا يكون رجل مسافر هذا لا جمعة عليه، إنما الواجب عليه إن الرجل اللي قاعد مقيم مش مسافر، اللي عنده مكان مسجد جامع يصلي الناس فيه، يعني يجتمع الناس إلى الجمعة، كما قال جميع أهل العلم بأربعين رجلا، وذهبت الأحناف إلى أن هو يتصح بإيه برجلين كالجماعة وغيرها، مش ده مبابنا، ما احنا بنقول ان ده فالصلاه واجبه، ازاي نعمل قرعه وانت تروح تصلي وانا ما اصليش الجمعه؟ ده مش فرض عادي، له وقت أول وقت آخر. ده الجمعة دي وقتها هي الجمعة، ذهبت بتصلي ظهر. فإذا ذهبت الجمعة فصرت آثما بتركك الجمعة عمدا. هو ده اللي احنا بنتكلم على الدنيا علشانه. احنا بنقول ان احنا ننزع الدنيا من قلوبنا، او ده امر زي كده تستطيع بمنتهى الاريحيه تقول له والله انا مش هشتغل لما اصلي دي الجمعه، مش فرض اخر ممكن انت تروح وبعدين تيجي وبعدين اروح، دي الجمعه. ففي الحقيقه انا بصراحه لا ارى لك مخرجا ان انت بقى تعمل القرعه دي، لا اراه مشروعا اصلا، انما يغلق المكان ويذهب، والا فلا خير في عمل يلهي عن الصلاه. برضو نفس الاخ كان بيسأل عن ايه تاني، حد يذكر الاخ؟ طيب السؤال الاخت اللي بتقول ان صلاة العيد عندنا مش ممكن تبقى عيد الاضحى، ده بتخرج الرؤية وتقول لنا ان النهاردة اول ذي الحجة، معروف بقى يبقى 9 ذي الحجة من زي عيد الفطر، نقول هو ممكن يبقى يوم 30 ولا يوم 29، ده يوم ال 9 ده لازم تبقى واقفة عرفة طالما خلاص خرج الهلال. طب الامر دوت نعرفه منين؟ لا نعرفه الا من الحجاز، هم اللي يخرجوا يقولوا طلع هلال ذي الحجه، يبقى طلع هلال ذي الحجه، هنقف في عرفه، يبقى خلاص هنقف في عرفه. فانا الحقيقه مش متبين مساله ان ممكن يطلع الهلال وعندنا بيبقى فيه عيد، فانت تابعه لهذا البلد. وقف المسلمون بعرفات في الحج تصوم عرفه، لا يعتد ذلك لا يعتد انه عيد، وإن كان السؤال نفسه يعني مش متصور. السؤال الأخير للسائل الأخير بيقول إن المرأة حكمها الأصلي أن تصلي في بيتها. في الحقيقة أنا لا أكتمك هذا الحكم، إن هناك نقاش بين أهل العلم في مسألة هو الأفضل البيت ولا هي في الجماعة، لكن في هذا الوقت الزمان والزمان اللي فيه فتن كما نحن وكما نراه وكما بشر به النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة رضي الله عنها في زمانها قالت لو رأى رسول الله ما أحدثنا النساء من بعده لمنعهن المساجد كما منعنا نساء بني إسرائيل. ومع ذلك نقول الحديث عندنا محكم في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني ما ينبغي للمرأة أن تمنع عن الايه عن المسجد. ولذلك كان عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين كانت له امرأة تخرج إلى المسجد وكان لا ينهاها وهو مع ذلك يجد في قلبه من غيرة وحنق، لكن كان لا ينهاها ليه؟ اعتبارا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ووقوفا عند أمره. ومع ذلك نقول أن المكث في المسجد، دخول المسجد نفسه مهم. فلو أنك هتوديها كل أسبوع مرة مثلا تحضر درس وتلتقي بأخواتها في هذا المجتمع الإيماني، ده بيكون خير لها، يكون خير لها، لأن احنا برضو إذا قلنا الزمان فيه فتن فنحن نحتاج إلى المسجد، ودون ذلك وهي قاعدة في البيت خلاص تنظر إلى ما رأت. وأنا يعني أخيرا عشان الوقت انتهى أريد أيضا أن أقول لا ينبغي للمرأة أنها تقعد قدام التلفزيون تحول بقى على الشيوخ كل شوية احنا عايزين نتفرج على الدرس الفلاني، ده احنا لازم ناخد لنا منهج معين مع شيوخ معينين خلاص هنتفرج على دول وننفذ بقى نعمل، لأن برضو الفضائيات دي فيها بعض السلبيات التي أحدثها الناس إنه طول النهار قاعد قدام التلفزيون. طيب الآن انت علمت متى تعمل بقى؟ ومشهور ان انا راح اخد معلومات بس لازم اشتغل. يعني قال ابو الدرداء رضي الله عنه، ابو الدرداء اسمه عويمر يعني هذه كنيته، قال ابو الدرداء رضي الله عنه والله ما اخشى من شيء مثل ما اخشى ان يقول الله عز وجل لي يوم القيامه يا عويمر علمت؟ فاقول نعم يا ربي، فيقول فما عملت فيما علمت؟ مش تعلمت؟ طب عملت ايه؟ قالت ام سفيان الثوري لولدها سفيان الثوري قالت يا بني اطلب الحديث فإذا عملت به فاكتب، خليك اقعد احضر الدرس واكتب، وإن لم تعمل فلا تتعنى، احنا مش عايزين يبقى عليك أثر. فده من السلبيات التي يعني أنا أنبه عليها، فلا بأس أن تذهب المرأة يوم في الأسبوع، لا بأس بذلك، والباقي يبقى في بيتها وتحضها أيضا على العمل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي ينتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا